بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. نعم. قال العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عفى الله عنه في تفسيره، نعم. قال: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحرمي آخر يوم من جماد الآخرة، والتبس عليهم برجب، فعيرهم الكفار باستحلاله، فنزل: يسألونك عن الشهر الحرام المحرم نعم. قتال فيه بدل اشتمال، قل لهم: قتال فيه كبير عظيم وزرا، نعم. مبتدأ وخبر، وصد مبتدأ، منع الناس عن سبيل منطق. الله دينه وكفر به بالله، وصد عن المسجد الحرام أي مكة، وإخراج أهله منه وهم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، نعم. وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله من القتال فيه، نعم. والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه، ولا يزالون أي الكفار نعم يقاتلونكم أيها المؤمنون نعم حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر، نعم إن استطاعوا أن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها، نعم والتقيد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحد مثلا، وعليه الشافعي، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله. ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر، نزل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا نعم. فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال الشيخ السيوطي رحمه الله: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه، يعني يريد أن يبين سبب نزول هذه الآيات. السرايا جمع سرية بفتح السين المهملة، قطعة من الجيش تخرج وترجع. ولكن الشايع في اصطلاح أهل السير تطلق على جماعة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معهم، فإن خرج هو بنفسه تسمى غزوة. تطلق السرايا يعني على 500 إلى 300 أو إلى 400، إلى 400 كما هو مذكور في كتب اللغة. الشيخ يقول: وأمر عليها عبد الله بن جحش. أصل قصة هكذا. قال المفسرون: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة قبل قتال بدر بشهرين، على رأس 17 شهرا من مقدمه المدينة، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليترصدوا عيرا لقريش. وكان في هذا العير عمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي وثلاثة آخرون معه، فتلك السرية قتلوه وأسروا 2، قتلوا عمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي، وأسروا 2 من زملائه واستاقوا العيرة. وفيها عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف، وكان ذلك أول يوم من رجب، وهم يظنونه من جماد الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدموا عليه: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وأوقف توزيع الغنيمة، وقالت قريش تعنا منهم يعني: قد استحل محمد الشهر الحرام، وهو الشهر الذي يأمن فيه الخائف ويسعى الناس فيه إلى معاشهم أو إلى معايشهم. إذن قصة هكذا. وأمر عليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين، أي مشركي القريش، وكان تلك الرهط يعني فيهم عمرو ابن عبد الله ابن عباد الحضرمي، وقتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من جماد الآخرة، والتبس عليهم برجب، فعيرهم الكفار باستحلاله، يعني عير المسلمين الذين كانوا بمكة كفار قريش بمكة، وقالوا لهم: قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم، أو كما هو في السير يعني استحل محمد الشهر الحرام هكذا. فنزل هذه الآيات المباركات: يسألونك عن الشهر الحرام، يعني سوال اعتراض، المحرم أي رجب سمي به لتحريم القتال فيه، قتال فيه بدل اشتمال، يعني الشهر الحرام يعني قتال فيه بدل اشتمال يعني عن الشهر الحرام، لما أن الشهر مشتمل على القتال هذا، ولكن إلا أن قتال نكرة الشهر الحرام معرفة، ولكن نكرة مخصصة، أو بصف قتال كائن فيه، فالنكرة المخصصة تقع بدلا عن المعرفة، هذا هو الصحيح. قل لهم يا نبينا قتال فيه كبير عظيم في الشهر الحرام، يعني وزرا مبتدأ وخبر، قتال في قتال فيه مبتدأ كبير خبر، يعني قتال مبتدأ نكيرة مخصصة، قتال كائن فيه كبير أي عظيم، وزرا مبتدأ وخبر أي مسوغ لوقوع النكيرة مبتدأ، التخصيص هنا كذلك كما ذكرنا، وصد مبتدأ أيضا خبره فيما يأتي، صد أي منع للناس عن سبيل الله أي دينه، وكفر به أي كفر بالله، وصد عن المسجد الحرام، يعني جعل الشيخ والمسجد الحرام يعني عطفا على سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام هكذا، وإن كان هناك قد يرد عليه في بعض يعني مثل هذا العطف، أن يعني كفر به عطف على صد، يعني هذا مانع من عطف المسجد الحرام على سبيل الله، لأن هذا لا يقدم العطف، لا يقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة، يعني هناك عن سبيل الله صلة لصد، وهناك وقع فاصل بين الصلة وبين المعطوف، وكفر به عطف على الصد، يعني معطوف على الصلة من تتمة الموصول، ولا يجوز عطف على الشيء قبل الفراغ منه. فأجاء بعض المفسرين بأن كفرا بالله متحد مع الصد، فلأجل هذا فاتحادهما مسوغ ذلك العطف كأنه لا فصل. إذن هذا وإن كان عطف على يعني سبيل الله جائز، لأن كفر به كأنه عين صد عن سبيل الله، فاتحاد الصد وكفر به يعني مسوغ لذلك العطف، أي عطف على الصلة قبل التمام، قبل يعني قبل الفراغ يعني منه. وصد عن سبيل الله عن دينه وكفر به أي بالله، وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وخبر المبتدا أكبر، أي وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم وزرا عند الله من القتال فيه إذا كان عمدا. والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل، أي أفظع من قتل الحضرمي في الشهر الحرام، أكبر من قتل لكم فيه. والفتنة الشرك منكم وتعذيب المسلمين وإخراج أهله مكة من مكة أكبر من القتل لكم فيه. ثم قال جل شأنه ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم، كي أي حتى تعليلية يعني كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا، إن استطاعوا متعلق بيردوكم كما هو كما تقتضيه حتى. إذن جواب الشرط محذوف تقديره فيردوكم، إن استطاعوا فيردوكم، ويدل على الجواب المحذوف ما قبل الشرط أي كي يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. والتقيت بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي، لكنه ضعيف في المذهب، والمعتمد عند الشافعي يرجع له عمله مجردا عن الثواب. أما عند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم فلا يرجع له شيء من أعماله، لكن ولا يؤمر بالقضاء ترغيبا له في الإسلام إلا ما أسلم في وقته فيفعل. مثلا نعوذ بالله مسلم ارتد وفي وقت الصلاة ثم رجع عن ارتداده فيقضي الصلاة، يعني لأنه صلاة في وقته. إذن هذا هو قول العلماء، وعليه الشافعي رحمه الله كما ذكر السيوطي، لكن ليس المعتمد في المذهب. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر السبب في نزول آيات التي بعد هذا، بعد هذه الآية، ولما ظن السرية أنهم إن أسلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر، أي إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله هذه الآية إن الذين آمنوا وهم عبد الله بن جحش ومن معه والذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله. يخو شيخ يفسر لإعلاء دينه، أشار به إلى أن في سبيل الله، يعني بمعنى لام التعليل، والسبيل بمعنى الدين، وأن في الكلام حذف مضاف أي لإعلاء دينه، يعني إن وجاهدوا لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. نعم بارك الله. نعم أحسن الله إليكم. نعم بارك. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها يسألونك عن الخمر والميسر القمار ما حكمها قل لهم ما حكمهما أحسن الله إليكم ما حكمهما قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر إصابة المال بلا كد في الميسر أو إصابة المال بلا كد في الميسر وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أعظم من نفعهما. ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره قل أنفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع بتقدير هو كذلك أي كما بين لكم ما ذكر ضبطها بالفتح شيخا عندي عندك فتح لكن الضم هو الأزهر في ذهني والله أعلم بالصواب. الله إليكم شيخنا أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. ثم قال جل شأنه يسألونك يا نبينا عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار، والقمار أنواع قديم في أهل الجاهلية وفي جميع العهود. القمار هو أمرهم معروف ما أحتاج إلى تفصيل كثير. يعني يسألونك عن حكمهما ما حكمهما قل يا نبينا لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير إثم عظيم وفي قراءة للحمزة والكسائي إثم كثير بالمثلثة. لماذا؟ لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. لا يخفى على من يعرف من أهل الخمر والميسر هذه الأشياء ظاهرة عليهم، يعني مخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ظاهرة من هؤلاء الناس. ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد وتعب في الميسر. لكن وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد وهي المخاصمة مشاتمة قول الفحش أكبر أعظم من نفعهما. لا شك تلك يعني إثمهما أكبر أعظم من نفعهما. ولما نزلت هذه الآية المباركة شربها قوم وقالوا نشرب منها ما ينفعنا ونفعل ما ينفعنا وامتنع للإحتياط وعدم الوثوق على أنفسه من الآثام آخرون أي قوم آخرون إلى أن حرمتهما آية المائدة، يعني في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فهل أنتم منتهون. فالحاصل أن الخمر كانت حلالا أولا ثم جعلها الله إثما، ثم جعلها حراما وقت الصلاة، ثم جعلها حراما مطلقا. فلا يثبت من هذه الآية المباركة إلا كونها إثما، والحرمة ثابتة بآية المائدة. فسبحان ما ألطف بعباده حيث لم يحرم الخمر بمرة واحدة، ولكن حرم درجة درجة حتى لا يشق عليهم الانقلاب عنها بواحد، فإنهم كانوا معتادين شربها واعتقدوا منافعها. يعني فلو حرم عليهم مرة واحدة كان يعني شقا عليهم، يعني شق عليهم. إذن حرمتهما آية المائدة. ثم قال جل شأنه ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره، سألوا عن قدر الإنفاق. قيل السائل فلان، فهذا أقوال يعني ما مع ذا، هذا هناك ركب وجعل اسما واحدا مستفهما به في محل النصب مفعول به مقدم، أي قدر ينفقونه، هذا على قراءة النصب. وأما على قراءة الرفع بارك الله وأما على قراءة الرفع فهناك ما اسم استفهام، ذا بمعنى الذي، ينفقون صلة ما وموصول مع الصلة خبر لما، وهذا يعرف من طريق كيف إذا كان بارك الله منصوبا، يعني إذا كان ما مع ذا مفعول به في محل النصب المفعولية ينفقون، أي أنفق العفو هكذا مثلا، يعني ومن رفع جعل ما مبتدأ وخبره ذا مع صلته، يعني بمعنى الذي، فأوجب هو العفو، يعني في إعراب الجواب كإعراب السؤال. فإن كان مرفوعا فليكن جملة سؤالية اسمية مبتدأ والخبر، أي ما الذي ينفقون هكذا. قل العفو أي قل هو العفو. وإن كان ماذا اسم الاستفهام في محل نصب مفعول به فيكون العفو منصوب، يعني حتى يطابق الجواب مع السؤال. كيف يطابق؟ يعني إن كان منصوبا، إن كان اسم استفهام في محل نصب مفعول به فليكن يعني عفو منصوب أيضا، أنفق العفو مفعول به منصوب أيضا. فإن كان ذا اسم الموصول، ما اسم الاستفهام مبتدأ موصول مع صلة خبر ما استفهامية، فليكن هناك العفو مرفوع حتى يكون خبر للمحذوف، قل هو العفو، فحتى يكون الجواب مطابقا للسؤال في الوجهين. نعم. ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره، يعني الشيخ يقول أي ما قدره، يعني يريد دفع التكرار. فإن السؤال الأول في آيات الأولى كان من جنس المنفق، والثاني عن قدره. يعني جمع هناك في الآية مرة في الدرس الماضي، يعني كان هناك عن جنس المنفق وهناك عن قدر المنفق، لأجل هذا يقول أي ما قدره. قل أنفق العفو أي الفاضلة. في قراءة النصب العفو مفعول به لفعل محذوف قل أنفق العفو، فإذا ماذا كلمة مركبة من ماء استفهامية وذا في محل نصب مفعول به أيضا، أي الفاضل عن الحاجة. ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع لأبي عمرو مثلا بتقدير هو، يعني قل هو العفو، بأن يكون هو مبتدأ العفو خبر، والجملة يعني مجموع مع جواب الاستفهام. فالاستفهام هناك ما استفهام مبتدأ ذا مع صلتها خبر، نعم، بتقدير هو. كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في ماذا؟ في الدنيا والآخرة، أي في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله. كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا. نعم، بارك الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. ورد سؤال من أحد الإخوة، نعم مرحبا، يقول هل يرجح بين القراءتين شيخنا في أنفقوا؟ نعم، وقال هل يرجح بين القراءتين، يعني هل أحدهما راجح والآخر مرجوح؟ لا، قراءة متواطرة بارك الله، جاء هكذا وهكذا، إلا أن التوجيه فمن قرأ بالنسب فجعل ما مبتدأ، جعل ماذا مفعول به، يعني تركيب ما مع ذا اسم الاستفهام في محل النسب مفعول به. فالعفو كذلك مفعول به لفعل مقدر، قل أنفق العفو، حتى يطابق الجواب مع السؤال. ومن قرأ بالرفع فجعل ما مبتدأ ذا اسم الموصول، ينفقون صلة ذا الموصول مع الصلة خبر ما، فيكون هو مبتدأ العفو خبر، فيكون الجواب مطابقا للسؤال. إما مثلا، المهم خلاصة، إن كان ماذا ينفقون جملة فعلية فيكون العفو بالنسب، أي جملة فعلية أي أنفق العفو. وإن كان ماذا ينفقون جملة اسمية بكون ما اسم استفهام مبتدأ ذا مع صلة خبر، فهذا هو يكون العفو بالرفع خبر للمحذوف، قل هو العفو، هذا فقط. هل ماذا ينفقون جملة اسمية أو جملة فعلية؟ إن كانت جملة فعلية فالعفو منصوب، وإن كانت جملة اسمية فالعفو مرفوع، خبر للمحذوف هو العفو. هذا خلاصة ما كتبنا كذلك في شرح الألفية. نعم، بارك الله، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. آمين.